خبب يجري وله سبل فعل فعل فعل فعل مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده أأقول أحبك يا قمري آه لو كان بإمكاني تاريخي ما لي تاريخ إني نسيان نسياني إني مرساة لا ترسو جرح بملامح إنساني فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل يا صاحي الصبر وها مني وشقيق الروح نأى عني جلست والخوف بعينيها فعل فعل فعل فعل إن كنت حبيبي ساعدني فعل فعل فعل فعل زيديني عشقا زيديني فعل فعل فعل فعل خبب يجري وله سبل فعل فعل فعل فعل